من ترك أشغاله وترك أمورا كثيرة من أجل أن يجلس إلينا لعله يستفيد ولعله ينتفع. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكم أعجبني معاشر الكرام هذا المجلس، يعني مباشرة وصلت لهنا وشفت الله يبارك حضور لبس به، وشفت باللي كاين فئات عمرية مختلفة، كاين الكبار كاين المتوسطين كاين الصغار كاين الصبيان كاين جميع الفئات العمرية، فهذا أمر طيب جدا. ثم اللقاء اليوم ما راهوش في المسجد، راهو خارج المسجد في مثل هذه الساحة الطيبة، فهذا يذكرنا بنشاطات أسلافنا من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، من علماء هذه البلدة، من المصلحين عليهم سحائب الرحمات. فنحن إن شاء الله تعالى على خطى هؤلاء الجهابدة، على خطى هؤلاء العلماء، نسير على هدى بحول الله تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أرضاه: ما تصدق متصدق بصدقة كمثل موعظة وعظ بها إخوانه فقاموا وقد نفعهم الله تبارك وتعالى بما قال. يعني ما كان صدقة يتصدق بها الإنسان كما كلمة طيبة وموعظة حسنة يوعظ بها الإنسان إخوانه في الله تبارك وتعالى، فيقومون من المجلس وقد نفعهم الله عز وجل بالذي قاله وبالذي سمعوه. فنسأل الله جل وعلا أن تكون كلماتنا متقبلة واصلة إلى قلوبكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، نبدأ الجلسة تاعنا بقصة قصها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم على الأمة. وطبعا القصص اللي قصها النبي عليه الصلاة والسلام مش هكذا برك، لما فيها من العبر والدروس والعظات البالغات. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة رضي الله عنهم يوما فقال أو ذكر بقرة ركبها صاحبها فقال: بينما رجل يسوق بقرة له إذ ركبها فضربها فنظرت إليه فقالت: يا عبد الله إنني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرف. فتعجب الناس فقالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وليس في المجلس لا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم. صدق عظيم جدا. ثم ذكر أيضا ذئبا تكلم، فتعجب الناس وقالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، قلت وليس في المجلس لا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. هذه قصة عظيمة جدا، بل هما قصتان في قصة واحدة. يقص النبي صلى الله عليه وسلم عن بقرة تكلمت وعن ذئب تكلم. لكن نبدأ نشوف الفوائد والمنافع نستفدوها من هاتين قصتين كثيرة جدا، لكن أنا حبيت فائدة واحدة نوقف عنها عند قوله عليه الصلاة والسلام: فالتفتت البقرة إلى صاحبها فقالت: يا عبد الله إنني لم أخلق لهذا. بقرة ركب عليها وزدرها، التفتت له البقرة وقالت له: أنا ربي ما خلقنيش هذا الشيء، خلقني للحرف. أقول تبعوا معايا، هذه فيها فوائد كثيرة، ناخذ فائدة واحدة منها ننطلق. أقول شيء فائدة، أن هذه البقرة يحنا في نتكلموا على البقرة كي قلقك واحد تقول يا أخي بقرة، يعني شغل البقرة يضربوا بها المثل في ماذا؟ في البلادة، ما تفهمش هكذا. ومع ذلك عرفت لما خلقها الله تبارك وتعالى، هي عرف على خلقها ربي سبحانه وتعالى. ومن بعد عيب على إنسان ربي كرمه بالعقل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إنسان ربي كرمه بالعقل، وإنسان مسلم أكثر من ذلك، كرم ربي عز وجل بالإسلام، كرموا ربي بهذا الدين العظيم، كرموا بالقرآن والسنة. كي تسألوا علاش خلقك ربي، ربما ما عندوش جواب، وجرب وبدا مشي مع الناس قال: علاش خلقنا ربي، علاش خلقنا ربي، علاش خلقنا ربي، قليل تلقاه يهتدي إلى الجواب الصحيح. هذه بقرة يحكي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عارفه. ولما تتأمل مثلا في الكون، شوف الحقيقة، شوف الحيوانات كل واحدة سيرتها كيفاش مسخرة وعارفة وش يدير، الطائر كيفاش يدير، كشنهار لقيت انت كشنهار زاوش يضيع الوقت تاعه، زاوش قاعد برك هكذا يا ما عنده واش يدير، قال شو يدير، قال الله عليك على حياتي هذه ماشي بلاد. عصفور ينوض الصباح يروح يجيب رزق لولاده يعود يرجع وهكذا. وكل مخلوق مخلوق بطريقة معينة ويمشي عليها منظم، ما عندوش دافع ضيع الوقت، ما عندوش دافع مسخر. تجي عند الإنسان هذا المفروض هو السيد على هذه الكائنات، فإذا بك تجده لا يعلم لماذا خلق. قد هيئوك لأمل لو فطنت له، فارض بنفسك أن ترعى مع الهمل. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إذن سؤال عظيم جدا والجواب عنه أعظم. لماذا خلقنا المولى تبارك وتعالى؟ لازم يكون عندنا جواب واحد موحد. وش هو؟ خلقنا الله عز وجل لنحقق عبوديته في الأرض. خلقنا ربي باش نعبدوه، وكل حاجة تخدم هذه المصلحة نعمة هي، وكل حاجة ضد هذه المصلحة وضد هذه الغاية معناتها بئسة. بئسة هي مش مليحة. قال ربي عز وجل في القرآن: وما خلقت الجن والإنس. شكرا. احنا مع الجن خلقنا ربي عز وجل باش نعبدوه، نحق العبودية في الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزقين وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن ربي عز وجل يا عباد الله خلقنا باش نحق العبودية في الأرض. احنا هذه النعمة هذه كيفها المؤمن؟ يجد الكثيرين ممن يحسدون. وش قال ربي في الكفار؟ قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فرنسا احنا يا فرنسا استعمرتنا يا اخي مدة طويلة من الزمن، 132 سنة وهي هنايا وما كانش حابة تخرج من الجزائر. حقيقة الخيرات تاعنا اللي كانت في الجزائر دفعتها باش تجثم على الركب تاعها باش تبقى هنا في الجزائر، وما كانوش حابين يخرجوا. خيرات صح كاين حاجة واحدة أخرى هي أعظم، حنا تبقى في الجزائر. كي دخلوا شحال واحد من القرشاوي يسبحون كانوا يصرحوا بأننا دخلنا الجزائر لتكون الجزائر بوابة النصرانية في إفريقيا، باش يخرجوا المسلمين تاع الجزائر من الإسلام ويدخلوه في النصارى، باش تكون الجزائر قاعدة تاعهم نحو نشر أو لنشر الدين النصراني في إفريقيا ثم في العالم بأسره. كانوا يقصدوا هذا الشيء، كانوا يقصدوا يخرجونا من الدين تاعنا والعياذ بالله. إذا حسدونا على هذا الدين اللي كرمنا به رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم أعداء الملة أيضا حسدونا على حسن النعمة وحدوخها، تعرفوا شيء؟ حسدونا على الدين تاعنا، حسدونا على الخيرات تاعنا، حسدونا على النعم الكثيرة يعطاها لنا ربي، وحسدونا على نعمة كبيرة احنا خطرات ما ننتبهولهاش. تعرفوا شيء؟ هي نعمة الشباب. احنا الجزائر شحال كاين نسبة الشباب؟ حوالي 70%، حوالي 70% كاع شباب، معناتها قوة كبيرة. والأمة اللي تمتلك الشباب راهي ملكت حاجة أقوى من القنبلة النووية. الشباب حسدونا على هذا الشيء، لأن تروح أوروبا مثلا وش يسميوها القارة؟ قارة العجوز، الشيوخ والعجايز، ما عندهم الشباب كما عندنا احنا. احنا قوة كبيرة الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. وحتى الناس الكبار احنا بالنسبة لنا اللي نشوفوهم الآن هذوما أيضا الهمة تاعهم هي همة الشباب. لو كان إنسان تاع 80 و90 سنة ما عندوش همة الشباب ما يقدرش يقعد حداش تاع عليه القاعد يسمع وينتفع ويستفيد. إذا يعني الحمد لله القوة هذه تاع الشباب اللي عندنا بالنسبة للصغار في السن والكبار في السن، الحمد لله رب العالمين هذه نعمة عظيمة جدا جدا جدا. حسدنا بسببها أعداء هذه الملة، حسدونا حسدا كبيرا. لما حسدونا هما ما بقوش مكتوفين يدين، ما بقوش مربعين يديهم، حسدونا حاولوا كيفاش ينحيونا هذه النعم بشتى الوسائل. ولذلك راك تشوف كيف يتكالبون، راك تشوف كيفاش راهم يديروا بالشباب تاعنا، حبوا يفسدوا العقول تاع الشباب تاعنا بالمخدرات، بالحبوب المهلوسات، بالمسكرات، بانواع الفساد، بافلام الخليعه، باشياء كثيره جدا. حابين يفسدوا لنا هذه القوه وهذه النعمه العظيمه اللي اعطاها الله رب العالمين سبحانه وتعالى. اذا معاشر الاكارم انا حاب نتكلم ايضا في هذا الموضوع الحساس. الشباب تاعنا قوه كبيره كما قالت حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى رحمة واسعة: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. خدموا، خاصة الخدمة راهي في الشباب. ربي عز وجل امتدح هذه الفئة: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فئة قوية جدا. والإنسان راح يسأل يوم القيامة: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي لفظ صحيح عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تأمل هنا بالنسبة للعمر تاعك يسألك سؤالين عن عمر تاعك يوم القيامة، سؤال عن العمر ككل من الأول لأخر، سؤال ثاني عن مرحلة الشباب، مع أن السؤال الأول يتضمن سؤال عن مرحلة الشباب أيضا، لكن يزيد يأكد لك من باب الاهتمام بهذه المرحلة العظيمة التي هي مرحلة القوة، مرحلة النشاط، مرحلة العنفوان، مرحلة البذل، مرحلة العطاء، مرحلة النفع. هذه مرحلة الشباب بارك الله فيك. قلنا حسدونا وحاولوا يفسدونا، صح إن شاء الله ما يفسدوناش بإذن الله تبارك وتعالى، إن شاء الله ربي ثبتنا على الدين تاعنا، على المبادئ تاعنا، على هذا الخير اللي كرمنا به ربي سبحانه وتعالى. الشاب اليوم مسكين، الشباب تاعنا بزاف بزاف، تلقاه مسكين وشاف واحد الطرقان ماهيش مليحة، صاو كنت تسألو كل واحد واش يجاوبك، تقول له علاش دير هكذا في روحك؟ علاش دير في روحك هكذا؟ كل واحد كاش يجاوبك ربما، بصح كاين جواب هو في الحقيقة، جواب اللي لازم دير يجاوبوا عليه، يجاوبوا بهذيك الطريقة، ممكن ما اهتداوش الجواب نفسه. لكن تقريبا تلقى العبارة تحوم تحوم حول الحمار، كل واحد واش يقول لك، لكن انا نقول الاجابة تحوم فروض تكون واحدة، تعرف علاش يديروا في روحهم هذاك، علاش يتعاطى المخدرات مسكين، علاش يدير كذا، علاش يدير كذا، علاش يروح يعني يروحوا في البحار، علاش يروح، علاش؟ بحثا عن الراحة، بحثا عن السعادة، بحثا عن الهناء، يبحث عن السعادة، كراهة، أعييت، علاش دير هذا، حبيت نروح ونطمئن، كراهة من هذه الحياة، صح ولا لا؟ إذا هم يبحثوا على كنز واحد وهو السعادة. والحقيقة لو كنت تأمل الشباب تاعنا ماشي القرون اليوم من اللي خلق ربي عز وجل الإنسان، والناس يحول كل إنسان في القمة تاع التفكير تاعو ولا السذاجة تاع التفكير تاعو، أغنى من أغنى الناس في الدنيا هذه ولا أفقر الفقراء، كاع يفكروا تفكير واحد، يبحثوا عن السعادة، يبحثوا عن الهناء، يبحثوا عن الراحة النفسية. كل واحد منا يشوف مسكين، كان اللي شاف الراحة هذه والطمأنينة في الدراهم، شوفوا يجي لغا مرضاهم، يقول كان دير دراهم نرتاح. كاين واحد اخر هذا شايف هذيك السياره الفاخره، لو كان يملك السياره الفلانيه يولي يضرب بها هذيك هي الراحه تاعو اللي يحوس عليها. كاين واحد اخر هذا يقول لك يا خويا انا كرمك الله ما ماش عارف انا سيجاره تاع مخدرات هذيك اللي تريحني. كاين اللي حبه تاع مهلوسات مسكين بالنسبه لي هذيك اللي تريحه. كل واحد كيفاش، واحد بينت له باللي كيروح مر البحر من وراء البحار يسافر البلاد الفلانيه هذيك هي الراحه وهذيك هي السعاده. والناس من بكري اختلفوا فيها في هذا وفي عن الراحة، اختلف وسلكوا كما يقولوا طرائق قددة، كل واحد كاش مشى. لكن حقيقة حقيقة التفكير كاع غلط. علاش؟ ولا انت تقول بلي المال ولا كذا، ولا كاين ناس وين بانوا في المال، تعرفوا انتم اهل السويد لاسيويات جماعة لاسيويات البلاد هذه معروفة، يقول لك بلي ما فيهاش الفقر، اعلى نسبة دائما تحقق شكون؟ لاسيويات اعلى نسبة الانتحارات. ما بقاش معناتها الانسان ينتحر، عباكش معناتها الإنسان يقتل نفسه، معناتها قمة الشقاء وقمة القنوط، قنوط ما كاش، معناتها ما صابوش سعادة يا إخوانا، عندهم المال، عندهم الرفاهية، عندهم الخير، عندهم الجمال، عندهم كذا، عندهم كل شيء، ومع ذلك يقتل روحه وينتحر. تروح لبلاد الإسلام وين كاين الفقر وكاين المشاكل وكاين الهموم وكاين الهبال وكاين كل شيء، لكن من نسبة الانتحارات عند هؤلاء. حتى كتب واحد المقال في واحد الصحيفة، واش اسم هذا المقال؟ اهل الجنه ليسوا سعداء. واش يقصد اهل الجنه؟ يقصد اهل السويد ليسوا سعداء، نسبه الانتحار دائما عاليه جدا. وراكم تسمعوا مشاهير فلان فلانه نهايه تحوم الانتحار، لم يجدوا السعاده لا في المال ولا في الجمال ولا في الشهره ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا. السعاده تاعنا والله القران، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربي عز وجل حبي يوريك طريق باللي حبيت ترتاح، حبيت تطمئن، حبيت تعيش مليح، حبيت تحن قلبك دائما مليح، تبع طريق ربي عز وجل، تسعد هنا وتسعد لهيك، يعني في الدنيا وفي الآخرة تشوف شحال مليح الدين تاعنا، ماشي غير هنا ولهيك، تربح هنا وتربح لهيك. صح لو كنت بعد على طريق ربي قبل ما يكون عندك المال حاجة ما راح تساعدك، حاجة ما تساعدك. صح كاين أشياء ممكن تفرحك، دخل عليك الفرح ساعة، لكن الحزن لا يفارقك شهورا ربما. شحال من حاجة تفرحك شو تفرح شو يوم بعدها وتحزن، تفرح شو يوم بعدها وتقنط، صح ولا لا؟ هذا موجود في الحياة تاع الناس جميعا. وبالتالي الإنسان لازم يعرف طريق وقتاش يرتاح ويطمئن. والحقيقة هذه هي، احنا نهار نعرف طريقنا كيفاش نرتاحوا، كيفاش نطمئنوا، كيفاش تبرى القلوب تاعنا، كيفاش ما نزيدوش نسمعوا في الوسط تاعنا وحنا أهل دين الله يبارك. احنا عندنا دين عظيم ربي كرمنا به، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ربي كرمنا بالإسلام، المفروض احنا نكونوا أبعد الناس عن الشقاء، أبعد الناس عن الأزمات النفسية، أبعد الناس عن الأمراض والانهيارات العصبية، أبعد الناس عن الانتحارات، أبعد الناس عن الهموم والمشكلات والنزاعات والخلافات والاقتتال وإلى آخره. يكونوا أبعد الناس صح، لكن وقتاش يكونوا أبعد الناس عن هذه الأمور؟ لما يكونوا صح مسكين بالدين تاعنا. تعرفوا بالقضية اللي نتكلم عليها إخواننا هذه، تعالي نقول قد سميناها السعادة ولا اسموها في الدين تاعنا اسمها حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان اللي كرمك ربي ربي، هذه كاع متعلقة، علاش حساسة جدا؟ متعلقة بالقلب. باش متعلقة بالقلب، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. علاش نقولوا بالقلب هو الأمير، هو الرئيس، هو القائد، هو المدير، هو كلش، هو الصح القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وتعرف كلمة عظيمة يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول لك هذا القائد وهذا الأمير ليس كأمراء الدنيا. قال أمراء الدنيا قد يعصيهم الجند، لكن هذا القائد وحنا يعصيه صح. قائد الدنيا أي قائد، أي مسؤول، أي أمير، أي ملك، أي سلطان، أي رئيس كذا، قد ما يكون واعر ممكن كاين بعض الجنود يعصيوه، كاين رسول يبس يعصيوه، في غير ما يكونش كما يعصيوه، لكن هذا الأمير هذا وهذا القائد الذي هو القلب ما يقدروش الجوارح يعصيوه أبدا أبدا أبدا. معناتها أنا نكتب على نفسي، نكتب على نفسي لو كان نقول باللي قلبي صافي يا أخو الحمد لله وأنا معصي الوالدين تاعي، كاش منها؟ قلبي ما هو صافي، قلبي صافي وأنا ما نصليش، قلبي مليح وهادئ ومطمئن وكذا وأنا نتعاطى المخدرات وكذا، ما كاش منها؟ قلبي صافي وهادئ وما شاء الله ومطمئن وراني سعيد وراني مرتاح وأنا نسب الله تبارك وتعالى أنا أنني وطرف النهار، ما كاش منها؟ أنا نحارب الإسلام وأنا قلبي مطمئن والله ما كاين منها. القلب المطمئن تاع الصح والقلب تاع الانسان المؤمن، ربي يجعلني واياكم من المؤمنين الصادقين انه ولي ذلك والقادر عليه. خلينا هذا كلام عام، الان نبداو نفصلوا ماذا بيا في هذه الليله ان شاء الله نخرج بواحد الفائده ان شاء الله، ان شاء الله ما نطولش عليكم، نذكروا بعض الوسائل اللي نكونوا بها مرتاحين. البراد تولدي ما تفكرش، تولدي ما تفكرش اشياء مش مليحه باش تجيب الراحه تاعك، تعود تروح مباشرة إلى هذه الوسائل التي سأذكرها إن شاء الله، تجد فيها راحتك وطمأنينتك وسعادتك وفرحك وارتباطك وسرورك بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأها إن شاء الله جماعة الخير، راكم معانا ولا لا؟ ولاكم عيانين ما نطولوش، قايم نروحوا نبدأوا نتكلموا صح، تبعوا معايا ربي يحفظكم. النقطة الأولى كامل باش تكون مرتاح في الدنيا تعيش مليح سعيد والله العظيم، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. علاش خطرت ما نكونش مليح؟ خطرش الشيطان لعب بيا فأسأت الظن بربي. واش معناتها؟ واش معناتها كي تصرى لي مصيبه نقول واش درت لك يا ربي؟ استغفر الله واتوب اليه. واش معناتها؟ تسمى انا مليح وربي قال لي حاجه مش مليحه وربي عاقبني وانا ناس ملاح، كاني راح بيت نقول هكذا. هذه كلمه خطيره جدا، واش درت لك يا ربي؟ لا اله الا الله. إنسان تاع واحد لله المثل الأعلى، واحد تعرفه صاحبك عاشرته يجي يقول لك اسمع فلان قال عليك كذا، قل له ما كاش منها نعرفه، قل له فلان يقول لك فلان دار كذا وكذا من الأشياء اللي ماشي مليحة، قل له ما نامنش، قل له ما حضرتش بصح، قل له ما نامنش علاش نعرفه. هذا إنسان ضعيف كيما أنت، بصح مادام تعرفه تحسن الظن به، أي خبر يوصلك ماشي مليح عليك قل له ما كاش منها نعرفه، إحسان الظن به. وهذا المؤمن مطالب بأن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، فكيف برب العالمين؟ فكيف برب العالمين؟ تعرف شو يقول ربي في الحديث القدسي الصحيح؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فله وإن شرا فله. المؤمن يعيش حياته كاملة ويحسن الظن بالله، أي مصيبة تراده يحسن الظن بالله، هذا ربي حبل الخير هذه المصيبة. أي شيء يصرى له يقول الحمد لله على نعمه، ربي أراد لي الخير، أراد بي الخير إلى آخره. ما تسيئش الظن بالله، تحسن الظن بالله تعيش مليح. وش معنى تحسن الظن بالله؟ عندك رجاء في الله، عندك ثقة عظيمة في الله، عندك توكل عظيم على الله في جميع الأحوال. راك مريض تدعي ربي يخرب بك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دعيت ربي أنت مؤمن ما تخافش، أحسن الظن بالله، قال ربي والله يخيبني، كنت في الضيق أزمة في مشكلة، ادعي ربي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله ما نخاف ما تنقل ربي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربي ما يخلفش الميعاد حاشا. هذا هو حسن الظن بالله تبارك وتعالى. قد ما تكون في الضيق تحسن الظن بالله، دايما ترتاح. وربي عز وجل عبدك شحال القصة حكاها في القرآن الكريم في هذا السياق. تعرفوا قصة على الهجرة يا أخي؟ لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وصلوا لواحد الجهة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الغار، وش يسميوه غار؟ لا لا غار حراء اللي كان ينزل فيه الوحي، غار غار ثور، غار ثور دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مكافآت كبيرة، جوائز مالية غالية جدا جدا جدا. خليه يوصل لهم عنده كذا وكذا، جيبوه لنا جيبوه لنا حيين أو ميتين. وأهل مكة مع الفقر وكذا كاع هجموا كاع حبسوا عليهم. وصلوا ليه ولا مصلوش؟ وصلوا وقفوا عند الغار. عرفوا كيف يقفوا عند الغار؟ وش صار؟ بالك تقول بلي كانت رتيلة ما كاينش منها، بلي كانوا يحكوا لنا رتيلة ما كاينش عندنا رتيلة، حمامة كاينش من هاد الحكايات. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم واش قال أبو بكر الصديق؟ قال له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لرآنا، كل واحد فيهم يشوف تحت رجله يشوفنا، معناتها غير تما ما كان دار تيلا الحمامة. شوف توكل على الله وحسن الظن بالله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يعلم الصديق، الصديق أبو بكر تكلم كبير تكلم أي واحد فينا قام وصلونا. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ها هو حسن الظن بالله. خارج احنا درنا الخير ما درنا الشر، احنا ربي عز وجل امرنا فاتمرنا، امرنا فاتمرنا طبقنا واش قالنا ربي، ما عندنا ما نخافوا. هذا هو حسن الظن بالله. قال لو نظر احدهم الى اسفل قدمه لرآه. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. اش فيك ربي معنا؟ هذا هو حسن الظن بالله. ربي يحكي لنا قصه يوسف عليه الصلاه والسلام كيفاش داروا له خاوته وكيفاش رماوه وكيفاش كذا الى اخره. بعد مده طويله من الزمان وش يقول بابا يعقوب عليه الصلاه والسلام؟ يا بني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. روحوا حوسوا عليهم بعد حوالي 40 سنه كما يقول المفسرون، ما يأسش مازال عنده حسن ظن بالله انه يجي نهار وينرجع له وليده ويرجع له ولاده. وحقيقة هذه النتيجة، ربي رجع لولاده صح ولا لا؟ وهكذا زكريا عليه السلام وش مشكلة كانت عنده زكريا؟ شكون يقولنا وش مشكلة كانت عنده؟ نعم أحسن العقل ما عندوش ذرية، كبير وزوجته عجوزة وعاقر وما تولدش، لكن جاته مرحلة ونشتاق إلى الولد هب الذرية. أي واحد فينا يقدر يصور له هكذا؟ اشتاق للذرية. انت في تشوف المعطيات شيخ كبير عجوزه كبيره حياتها كاع ما ولدش تقول مستحيل. كاين حاجه يسموها حسن الظن بالله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، احسن الظن بالله. وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، مباشره فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. ربي كرمه وهو كبير كرمه بيحيى عليهما الصلاه والسلام، صح ولا لا؟ حسن الظن بالله تبارك وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج مع القوم تاعو هربوا من فرعون وجنوده، وصلوا لواحد المكان يعني بالحسابات تاعنا خلاص ما كاش حل، تبعهم فرعون وتبعوهم الجنود تاعهم ووصلوا البحر، البحر امامكم والعدو وراءكم. داروا شافوا الجنود تاع فرعون شاحنين عليهم راح يهلكوهم ياخذوا فيهم والو، قدموا البحر راح يتقدم راح يموتوا، يدخل البحر يموت يحبس تما يوصلوه يموت. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، ادركونا وصلونا خلاص. واش قال لهم موسى عليه؟ هاي هاي هاي اوسر حسن الظن بالله. واش قال لهم موسى عليه السلام؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين. ربي الله سبحانه وتعالى سيدوه أعظم شيء كيف تعلق بربي ما تخافش إن شاء الله والله العظيم ما عندك مدخل أحسن الظن بالله وقت الشدة قال كلمة ربي أنا دعيته ما يخيبنيش أنا مؤمن ما يخلينيش شوف كيف استرتاح وتبرى ويحقق لك ربي عز وجل الأمنيات العظيمة تاعك بإذن الله تعالى قال كلا إن معي ربي سيهدي لما قال هذه الكلمة ربي عز وجل شوف ده منهم البحر هذاك هذا يضرب بك بالعصا تاعك عصا عادية اضرب بها البحر شوف اضرب بها مش قدم الأسباب فقط قدم السبب ضرب العصا ضرب البحر بالعصا واسرى ربي عز وجل ضرب لهم طريقا في البحر يبسا طريق في البحر جازوا ومشاو وراحوا وخرجوا الضفة الأخرى خرجوا البلاد واحدة أخرى فرعون ما عندهمش على هذا الطريق واسرى لهم ما عندهمش هذاك التوكل ما عندهمش حسن الظن بالله عاود رجع البحر إلى أصله وغرقوا وهبطوا وماتوا إلى آخره إذا النقطة الأولى باش نرتاحوا ونبراو ونعيشوا إن شاء الله السعداء حسن الظن بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماءه النقطة الثانية عرفوا شو هي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وش يصرى لك قال هذا مكتوب كذا طلع ونهبط واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك هذا اللي جاتك ما تقولش لو كان والله غير جاية إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء المقادير تعنى مقدرة خمسين ألف سنة قبل ما يخلق رب السماوات والأرض قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة نسعى بك الله يبارك والدينا جدودنا كذا كان عندهم العقيدة أي شيء صار يقول لك مكتوب صح مكتوب وكتقول مكتوب تبرع كتقول مكتوب ترتاح ولا بديش طلع وتهبط لو كان كذا لكان كذا وكذا لو كان مشي لو كان لا لا خلاص انت قدمت الأسباب مشيت على طريق مليح ولا كنت غلط صحح ولا ما كنت غلط أحمد ربي واثبت على ما أنت عليه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن واش قال ربي عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لو كنت من هذه القضية تبرى أيضا يبرى قلبك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه روح قرأت سيرتاحا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الإيمان بالله عموما والإيمان بالقضاء والقدر خصوصا يهدي قلبه وكيف القراءة مش متواترة صح مليحة بزاف هذا الباب ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه ليمن بالقضاء والقدر يهدأ قلبته وتبرى نفسه بإذن تعالى هذا يا أخوانا أي شيء صار قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كان واحد طبيب كان يعمل في مصر طبيب شيء مسلم كافر خدم مدة في مصر هذا راح لبلاده كي راح لبلاده كان كل حدا في الوقت كان يحكي كان ما دخلش الإسلام لكن قال لهم تعلمت حاجة كبيرة في مصر قال لهم يجيني واحد حالة متقدمة من المرض قال كي بدأ يتكلم معاه كله كيف أشراف يقول الحمد لله كل شيء بالمكتوب كل شيء بالمكتوب حاجة كتبها ربي الحمد لله راضي بها قال لهم هذا الشيء ما شفتوش وصاحبي يعرف هذا الشيء تروح عند الكافر المسكين يمرض الله غريب يهبل يخاف وتلقى مسلم عنده أمراض مستعصية ومسكين صابر ويقول كل شيء بالمكتوب وما شاء الله والحمد لله إلى آخره الإيمان بالقضاء والقدر قوة كبيرة جدا قوة كبيرة إذا ما تبداش تطلع وتحسب ولو كان ومشي لو كان ولو كان هذا ومشي هذا وإحنا إلى آخره قل الحمد لله ربي اكتب لي هذا وراني راضي بما قسم الله لي وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس النقطة الثالثة لتخلينا نبرار وتخلينا نساعده بإذن الله في الدنيا والآخرة تعرفوا شو هي الشكر إيه والله شكر النعم تاع ربي سبحانه وتعالى نشكر النعم تاع الله تبارك وتعالى احنا أي واحد فينا احنا أنا نتكلم ويا خلال أنفسنا جيت تقول لي واش راك لاباس واش من لاباس يا ربي واش ما كاين لاباس في هذا البلاد احنا نهضروا كاع هكذا قليل فينا اللي يقول الحمد لله صعيب علينا يا إخواننا احنا مؤمنين ولا لا احنا ربي كرمنا في الإسلام كي تفكر نعمة الإسلام خلاص اتصور أنت معليش عندك المال وعندك الجاه وعندك المنصب وعندك كل شيء لكنك تعبد بقرة لكنك تعبد نارا لكنك يهودي لكنك نصراني والعياذ بالله شو من نعمة شو مفرحة قاعد فرحة صح انت كي تفكر قاعد ممكن من ناحية المال ما تشو مليح ممكن عندك شوية مشاكل في العمل تاعك في حياتك في كذا الأمراض إلى آخره لكن غير تفكر بني ربي كرمك بالإسلام روح تسجد اسجد لله شكرا قل الحمد لله يا ربي جعلتني من أهل الإسلام نعمة كبيرة ربي كرمك بالإسلام أعظم نعمة ربي كرمك بالإسلام أنزل ربك ربك بنعم أخرى كثيرة. الحمد لله لكثير من الناس ما عندهمش. إذا شكر النعم وكي تشكر القليل ربي عز وجل يعطيك الكثير، كما العلماء تعالى وسموا الشكر، شكر وسموا الحافظ الجالب. ما معنى الحافظ الجالب؟ يعني الشكر هذا يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة. وش قال ربي عز وجل؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيد، قد ما تشكر حاجة قليلة ربي حافظ لك عليها ويزيد لك أشياء واحدة أخرى ويزيد لك الخير ويزيد لك النعم سبحانه وتعالى. وقد ما تشكرش وتكفر بالنعم تاع ربي شيل وفي ذكر وحدك. إذا الله هو في الشكر، الله هو في الشكر. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. إبراهيم موسى عليه الصلاة والسلام كان يذكر في القوم تاعهم بالنعم تاع ربي، من بين النعم أن الله عز وجل نجاهم من آل فرعون، صح ولا لا؟ ربي عز وجل كرمهم بالمن والسلوى، ربي كرمهم إكرامات كثيرة. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. تبعوا معي هنا، كان يذكرهم بالنعم موسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل، ذكرهم بين النعم قالهم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، جعل فيكم رب الأنبياء، صح؟ تعرفوا بلي بني إسرائيل شكون كان يسوسوهم، شكون يحكموا فيهم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا شرف، لكن ما شكروش هذه النعمة تاع ربي إلا ما إلا القليل. وجعلكم ملوكا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وش معناته وجعلكم ملوكا؟ هذه دوك نقولوا لها عمر بن العاص أو عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. جه واحد في الزمن الأول جه يشكي له، قال يا عبد الله أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فنحن من فقراء المهاجرين. جه يشكي له الفقر. وش قال له عبد الله؟ وعبد الله بن عمر كان تربى عند النبي عليه الصلاة والسلام. لما شكل الفقر وش قال له؟ قال له، سأله السؤال الأول، قال ألك بيت تأوي إليه؟ عندك دار تسكن فيها؟ قال إيه؟ قال نعم. قال ولك زوجة تأوي إليها؟ قال نعم. إيه عندي زوجة متزوج. قال إذا أنت غني؟ عندك هذا الزوج ما عرفش فاكر أبدا. قال أنت غني لا أخر كما يقول إحنا بكاكا. قال ولي خادم وعندي واحد خادم يخدمني. الله أكبر. قال فأنت ملك. قال فأنت عندك ثلاثة دار وزوجة وخادم، فأنت ملك. روح تقرأ في سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وش معنى الملوك؟ وجب المفسرون قال كان رجل في بني إسرائيل إذا ملك زوجة ومسكنا وخادما سمي ملكا. عنده ثلاثة يسمى ملكا. معناتها في القول تاعنا احنا كبارنا شحال الملك، شحال الملك اخوانا بزاف. عندك شكون الحمد لله دوك نتفرقوا منك واحد يروح لدارو مستور الحمد لله ما عرفش تلقى في الطريق في الكراطه الحمد لله رب العالمين النعمه. حاجه ثانيه بزاف هنا اللي الحمد لله متزوجين ومتحصنين ما شاء الله، واللي باش متزوجين ربي يكرمهم بزوجات صالحات يا رب. وحاجه ثالثه واللي ما كانش ثالثه وش هي؟ ما عندناش خادم، ما عندناش خادم، صح؟ انا اقول لك عندك فهم خادم ماشي واحد برك. إيه كيف كاش انت بكري بكري شكون خادم؟ انسان يجي يخدم لك صح. اليوم عندك فهم خادم، شكون في اللي ما عندوش باش موظف؟ باش موظف ليسوش خدامين ولا لا تغسل لك الحوايج لاباس عض اصبر وتغسل لك. شكون اللي ما عندوش روبو في الدار؟ عندك روبو عبص يلحي لك ويوجد لك وكلش. الناس هم عندهم فترة وعندهم بزاف اشياء، شحال من خادم عندك في الدار؟ اذا نعمة من نعم الله عز وجل. واش الحاج زعت شويه اخي؟ أجزافين شو يا أخي؟ هيدا الله يوفق الله الخير إن شاء الله. الله يوفق الله الخير إن شاء الله. ربي يوفقنا. صح نعم. الله يصلحنا إن شاء الله. بارك الله فيك. صحيح.